السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حيا الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يرزقنا بفضله وكرمه في هذه الليلة الطيبة المباركة التوبة والأوبة والإخلاص والسداد والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأله في عليائي باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن ينزل النصر على إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم يا أكرم مسؤول ويا أجل مأمول، نسألك في هذه الساعة أن تنصر عبادك المرابطين في غزة. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وعليك بعدوهم، اللهم وعليك بعدوهم، اللهم ونصرك الذي وعدت، اللهم ونصرك الذي وعدت، بحولك وطولك يا ذا الحول والطول العظيم. أحبتي في الله، لقاء جديد على مائدة سيد العبيد محمد صلى الله عليه وسلم ومع الأربعين النووية. وحتى يلتقي الإخوة وتلتقي الأخوات، نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. الأفاضل، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. يا ريت إخواننا الأفاضل من معهد الهداية للدورات العلمية يعرفونا إن هم معانا على البث. ابن عمران، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيكم جميعا. ريت إخواننا من معهد الهداية للدورات العلمية يعرفون إن هم تواصلوا مع البث. إخوانا ربنا يبارك فيكم كده. الأخوات من معهد الهداية معانا ولا لسه؟ الأفاضل ابن عمران، ربنا يبارك فيك مشاركتك يا شيخ عمران. الأخوات معنا، الأفاضل معهد الهداية معنا، أهل الجزائر وأهل المغرب ربنا يبارك فيكم. نبدأ على بركة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم يا رب العزة انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم يا ذا الطول ويا ذا القوة المتين، اللهم عليك باليهود الملاعين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا يا رب. وأرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل عليهم صوت انتقامك، أحصهم عددا، لا تبقي منهم أحدا. اللهم مزقهم كل ممزق يا رب، مزقهم كل ممزق. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أسقط السماء من فوقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم يا رب، اللهم ورم أطفالهم، اللهم يا ربي، اللهم يتم أطفالهم ورم نساءهم، اللهم وأسكن الحزن في قلوبهم بحولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أحبتي في الله، على مائدة الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوج الأمة الآن، ما أحوج كل أفراد الأمة الآن وسط هذه الآلام مع هذه الجراح، أن يجلسوا عليها وأن يتعلموا منها بعد الجلوس على مائدة كتاب ربنا سبحانه. فلا خروج لنا ولا طمأنينة لقلوبنا، بل ولا رضا بما نراه في حياتنا مع ضعفنا وعجزنا، إلا إذا جلسنا متأملين متدبرين متعلمين من كتاب ربنا ومن حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وها نحن بحول الله وبطوله نخطو أولى الخطوات مع هذا السفر الجامع ومع هذا الكتاب الماتع، مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام المبارك الذي وقفنا معه وقفة يسيرة لا تليق بمقامه ولا تليق بما قدم للإسلام والمسلمين، لكن عذرا فنحن نصارع الوقت حتى نأتي على أكبر قدر وعلى أهم الدروس من هذا السفر الجامع الماتع. وها نحن بحول الله وبطوله سنقف وقفة يسيرة موجزة، لكن أقول لكل من يتابعني الآن من إخواني ومن أخواتي، أخص منهم طلاب معهد الهداية للدورات العلمية، أن ما أقول إنما هو رؤوس أقلام، إنما هي مفاتيح لهذا العلم عن الله وعن رسول الله. فإياكم أن تقفوا عند هذا القدر وعند هذا الحد، وإلا فالبضاعة مزجاة والضعف شديد. لذا أحبابي أقول لكل أخ ولكل أخت، اجعلوا من كلماتي مفاتيح أبواب، وتعمقوا في هذا العلم، واجعلوا من أوقاتكم ومن جهدكم في هذا الباب، فوالله إن أهله لهم الفائزون، وإن طلابه لهم المفلحون. هم هؤلاء الذين اصطفاهم رب الأرض والسماء، فقال في شأنهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رب العالمين في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله أن نكون منهم. أحبابي، ومع أول حديث، بل ومع حديث هو من الجوامع، هو من هذه الأعمدة في هذا الدين، بل سنسمع الآن بعضا من مكانته من بين أحاديث سيد الأولين والآخرين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحبتي في الله، قبل أن نقف وقفات تفصيلية مع قول سيد البرية صلى الله عليه وسلم، مع هذا الحديث الذي وربي تقضى فيه الأعمار وتنفق فيه الجهود والأوقات لما يحمل من ضرر ومن لآلئ، اسمحوا لي أن أقف في هذه الليلة مع مكانة هذا الحديث لنتعرف على جلال وعلى عظمة ما في هذا الحديث. أقول أحبابي، اعلموا أن هذا الحديث الجامع الذي هو من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال في شأنه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر النية، اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية. قال أبو عبيدة، اسمعوا، وابن عمران، يعني ربنا يبارك فيك ويجزيك خير على هذا الجهد، سجل الكلام ده. قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. إخواني أخواتي، هل سمعتم هذه القولة من هذا الإمام العلم؟ وربي وبالله وتالله لو وقفنا عندك بقلوبنا لعلمنا قدر ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أخويا وحبيبي الغالي محمود وهب الله، ربنا يبارك فيك وفي الوالدة، وربنا يرضي فاطمة. أنا أسأل كل إخواني وأخواتي أن يدعوا لبنت فاطمة أن يرزقها الله جل وعلا الولد الصالح وجميع بنات المسلمين وجميع نساء المسلمين يا رب. يقول أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. يا الله، يعني يا موحد يا طالب العلم، يا موحدة يا طالبة العلم، هذا حديث يشمل ما بعده من حديث. يا الله. بل واتفق الإمام الشافعي وكذا الإمام أحمد وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم. يا الله، والله العظيم كلام يخلع القلب. يبقى اتفق الأئمة دول كلهم على جلالهم أنه ثلث العلم. بل منهم من قال أنه ربعه، أي ربع العلم. ووجه البيهقي كونه، أي هذا الحديث، بثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. الإمام البيهقي بيقول لنا لماذا قال أهل العلم بأن هذا الحديث ثلث العلم، أو على قول من قال بربع العلم. فبيقول إيه؟ بيقول لأن كسب العبد إنما يقع بإيه؟ إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح. فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنه قد تكون لأنه أو لأنها قد تكون عبادة مستقلة. عبادة إيه؟ مستقلة، يعني النية مع عمل القلب مع عمل اللسان مع عمل الجوارح، يبقى ده عمل مستقل، يبقى ده تصريف وتأويل لمن قال بأنه إيه؟ الربع. وغيرها يحتاج إليها، خد بالك. يبقى عمل القلب يحتاج إلى النية، وعمل اللسان يحتاج إلى النية، وعمل الجوارح يحتاج إلى النية. بل ولا يقبل لا عمل من قلب ولا لسان ولا جوارح إلا بإيه؟ إلا بنية. ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير من إيه؟ من عمله. لأن الإنسان قد يكسب بنيته ما لا يكسبه بعمله، بل وقد يعمل الإنسان العمل وإما بنية تفسده على عظمه، أو بنية تعظمه على صغره. ونعوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة وعاوز إخواني وأخواتي من طلبة العلم يركزوا في بعض الأحاديث التي منها. لما حكى نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل بينما يسير في طرقات المسلمين إذ وجد غصن شوك فأزاحه، فنظر الله جل وعلا إليه فرضي عنه. الله، عاوز كل مسلم وكل مسلمة يسأل نفسه هنا السؤال: إزاي بهذا العمل اليسير القليل غصن شوكة يزيحه عن طرقات المسلمين فينال به الرضا والرضوان والصفح والغفران من رب الأنام؟ إيه اللي عظمه؟ إيه اللي أنزله هذه المنزلة وهذا عمل صغير جدا؟ بل وكلنا يحفظ حديث البغي من بغايا بني إسرائيل، هذه التي كانت تسير في الصحراء، فاشتد بها العطش فوجدت بئرا فنزلت فشربت، فلما صعدت وجدت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزلت فملأت موقها أي خفها، ثم صعدت فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. ايه يا ترى اللي عظم العمل ده؟ بغي على خطورة هذه المعصية وعلى قدر هذه المعصية من الذنوب، يغفر لها كل ذلك بشربة كلب. نعم، إيه اللي عظمه؟ إنها النية. لذا قيل ونية المؤمن خير من إيه؟ من عمله. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاثة التي إليها يرجع جميع الأحكام، أحد القواعد الثلاثة التي يرجع إليها إيه؟ جميع الأحكام عنده. فإنه قال، أي الإمام أحمد، أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. معايا ابن عمران؟ يبقى أصول الإسلام على كم حديث؟ على ثلاثة أحاديث. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. الإمام أحمد يرى إن الإسلام مبناه على هذه الثلاثة أحاديث. وقال ابن مهدي رحمه الله، حديث النية يدخل في 30 باب من أبواب العلم. وقال الشافعي رحمه الله، يدخل في 70 بابا. يدخل فين؟ في 70 باب. قال أبو داود كما في جامع العلوم والحكم، إنه نصف الإسلام. يا الله، أنا بقول لكل مسلم ولكل مسلمة، وأخص منهم طلبة معهد الهداية للدورات العلمية، هل يا ترى قدرنا قدر الحديث الذي نحن الآن بصدده؟ هل استعدت قلوبنا لتلقي ما في هذا الحديث من دروس؟ الإمام أبو داود، وما أدراكم من أبو داود؟ صاحب السنن، يقول إنه نصف الإسلام. يا الله، مش ثلث، مش ربع، لا، نصف الإسلام. ليه؟ لأن الدين عنده إما ظاهر وهو العمل، وإما باطن وهو النية. الدنيا إما ظاهر اللي هو العمل الظاهر، أو باطن اللي هو إيه؟ النية. لذا أحبابي، لذا أيها الأفاضل، نحن بحاجة أن نقف مع هذا الحديث على القدر الذي وضعه إياه من تعلم عن الله وعن رسول الله. قال ابن عبد البر، ومن هو ابن عبد البر؟ طود شامخ ونجم ساطع، إمام علم، حافظ ثبت ثقة. يقول يقتضي أن يكون كل عمل بغير نية لا يجزئ. يبقى كل عمل من غير نية فهو هباء منثور. والأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات مع صدق النية. طب ما فيش نية، يبقى ما فيش عمل، يبقى ما فيش تكفير ذنوب، يبقى ما فيش غفران للسيئات. قال الخطابي رحمه الله، معناه أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية، فهي أي النية المصرفة إلى جهاتها. وقال ابن فرد في مشكل الحديث، الأعمال الظاهرة منوطة بصحة السرائر والإخلاص في النيات. يبقى كل عمل ظاهر حقيقته قبوله أو رده على إيه؟ على النية، على الإخلاص في هذه النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يريد بذلك أن النيات هي المصححة للأعمال، وأنها مع انفرادها عنها لا تقع مواقع القبول الإجزاء. طيب، قال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام: يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، كل واحد نوى حاجة تحصل له إن شاء الله. طيب، واللي ما نواش ومن لم ينوي لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. يبقى تحت المفهوم ده يدخل ما لا ينحصر منين؟ من المسائل. يدخل تحت هذا ما لا ينحصر من المسائل. وهذا الحديث قد أخذ منه العلماء قاعدة فقهية من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة إيه؟ حد يقول أخواتي إخواني الأفاضل، إيه القاعدة الكبرى من القواعد الخمسة الجامعة التي أخذت من هذا الحديث؟ حد عارف؟ سؤال الأخوات الإخوة اللي معانا من طلاب المعهد، عاوز حد يكتب لي الجواب. الله يبارك فيكم. الأخت نور نور ضرب، ربنا يبارك فيكم، قالت إيه؟ الأمور بإيه؟ بمقاصدها وأحسنت. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدك فهما. يبقى القاعدة التي أخذت من هذا الحديث من القواعد الخمس الكبرى هي قاعدة الأمور بإيه؟ بمقاصدها. والنية لها علاقة بالأحكام التكليفية بلا ريب، فالأفعال يختلف حكمها باختلاف نية إيه؟ فاعلها، باختلاف نية فاعلها، وسيكون التفصيل إن شاء الله. طيب، من هذه الفوائد أيضا في هذا الحديث الجامع الماتع أن المباحات أي الأمور المباحة تنقلب إلى مندوبات إذا نوى بها العبد التقرب إلى رب الأرض والسماوات، كما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه عند الإمام البخاري: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. طيب، ومنها أيضا أن الأفعال المباحة إذا نوى بها مقصد سيء تنقلب إلى إيه؟ إلى منهيات. فالعبادة التي يراد بها غير الله سبحانه من المحرمات وفي أبواب المعاملات من التقاط اللقطة بقصد حفظها استحب له ذلك على قول، وإن التقطها بنية التملك حرم عليه إيه؟ الالتقاط، إلى غير ذلك من الأمثلة. الشاهد في هذا اللقاء أننا بصدد حديث هو عند كثير من أهل العلم ثلث الدين، وعند البعض ربع الدين، بل وعند أبي داود نصف الإسلام. طيب، حديث بهذا القدر، حديث بهذه المكانة، يا ترى كيف سندرسه؟ هل سنمر عليه مر الكرام، أم سنقف مع أهم الدروس وأهم العظات منه؟ اسمحوا لي أن أطيل النفس معه لجلاله ولما ينبغي أن يتعلم منه كل مسلم وأن تتعلم منه كل مسلم. واسمحوا لي أن أقف في هذه الليلة الطيبة المباركة مع أمر واحد، ألا وهو: صححوا النيات. النية أحبابي في الله هي هذا العمل القلبي الذي لا دخل للسان فيه، هي العمل القلبي الذي لا دخل للسان فيه. هذه النية التي لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه. عاوز كل مسلم وكل مسلمة ياخد باله من أمر، كل أمر هو خاص لله جل في علاه فاعلموا أنه من الأهمية بمكان. فاعلموا بأنه من الأهمية بمكان. وكل عطاء لم يحدده الله فاعلموا أنه من العظم بمكان. وكل عقاب لم يحدده الله فاعلموا أنه من الخطورة بمكان. أقول الكلام ده تاني؟ هقول تاني. اعلموا أحبابي أن كل عمل أسند إلى الملك سبحانه اختص به ربنا سبحانه فهو من الأهمية بمكان، وهو من العظمة بمكان. وكل ثواب لم يبينه الملك جل في علاه فهو من الجلال وهو من العظمة بمكان. وكل عقاب أبهمه الله فهو من الخطورة بمكان. والنية التي لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه هي هذا الحد الفاصل بين القبول وبين الرد، بين التعظيم وبين التحقير، بين الرفعة وبين الرد. لذا انتبه أيها المسلم، وانتبه أيتها المسلمة، فالنية هي التي ترفع العبد عند رب البرية سبحانه. ياريت ناخد بالنا من الكلام الغالي ده. اوعى تظن أيها الموحد، واوعي تظنين أيتها الموحدة، أن العمل في حد ذاته وإن كان من الأهمية بمكان، وإن كان فيه من التعب والنصب ما فيه، هو الذي يرفع العبد عند خالقه وبريه. أبدا، إنما الذي يرفع العبد حق النية، هذه التي لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه. فالنية هي هذا الجوال الذي لا يكبو، الذي من امتضى ظهره وصل إلى أعلى الدرجات وأقل المقامات. واسمحوا لي أن أقف عند هذه المقولة الشهيرة، والتي فيها قال بعضهم، أخويا محمد بن علي الناظر ربنا يبارك فيك، ما سبق الصديق الصحابة بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا جهاد. أمال الصديق أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها محمد، الصديق صاحب النبي في الحدر والأسفار، ورفيقه المخلص في جميع الأحوال والأطوار، والممدوح بقول عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي قال في شأنه النبي المختار: من كانت له يد علينا كافأناه بها، إلا الصديق فإن له علينا يد لا نستطيع أن نكافئه بها، إنما نترك مكافأته على من؟ على الله. الصديق سبق بإيه؟ بشيء وقر في قلبه. ده الشاهد. بل ومن جلال النية أنه عمل لهذه النطفة التي ما ارتفع إلا صاحبها، وما نزل إلا من فقدها، اللي هي إيه؟ القلب. فالنية عبادة قلبية لهذه النطفة التي اختارها واصطفاها وعلاها رب البرية سبحانه. وقال في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب التي قال في شأنها سبحانه: ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذا أحبابي، لذا أيها المسلمون وأيتها المسلمات، نريد في هذه الليلة ونحن قد تعرفنا على مكانة هذا الحديث وعلى جلال وخطورة هذا الباب أن نقف مع نيتنا. وتكلمت بالأمس أن من أسباب النصر، وأخص بهذه الكلمات المرابطين والمرابطات في غزة، أهل العزة تاج رؤوسنا وفخر أمتنا، الأفاضل الأصفياء الأزكياء الذين اختارهم رب الأرض والسماء ليكونوا رمزا لشرف هذه الأمة وفخر هذه الأمة، رغم تخاذل المتخاذلين وتقاعس المتقاعسين وإبطاء المبطلين. أقول والله ستنصرون بنياتكم إذا أحسنتموها وإذا جعلتموها خالصة لله، إذا جعلتم هذه الحرب أمام هذا العدو الغبي الحقير الجبان من إخوان القردة والخنازير، جعلتم نياتكم إعلاء كلمة لا إله إلا الله، الدفاع عن محرمات المسلمين، الدفاع عن أعراض المسلمين. لذا أحباب الأكارم، لذا أيها الأفاضل، يا طلاب النصر في أرض العزة في غزة، عليكم بالنية الصادقة، جددوا النية وأحسنوا النية وأخلصوا في الطوية لتنالوا العطايا من رب البرايا، قول حق ووعد صدق، قول حق ووعد صدق في كتاب الله وعلى لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى كل مسلم وإلى كل مسلمة وإلى كل طلاب العلم، وأخص نفسي قبل أي واحد منكم، أصلحوا نيتكم واعملوا على تصحيح نيتكم، فوالله وبالله وتالله على قدر النوايا تكون العطايا. واحفظوا هذه الكلمة ابن عمران ربنا يبارك فيك: على قدر النوايا تكون العطايا، وبالنوايا وصلاح النوايا تكون العطايا من رب البرايا سبحانه. عاوز كل مسلم وعاوز كل إخواني وأخواتي يحفظوا الكلام الغالي ده، بل يعني إن كان من وصية أوصي نفسي بك وإياكم أن نكتبها لتكون أمامنا في طلبنا لحفظ كتاب ربنا، لدراسة كتاب ربنا، لحفظ حديث نبينا، لدراسة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بالنوايا وعلى قدر النوايا تكون العطايا. فإذا أردتم ما عند الله فأصلحوا نياتكم في طلب ما عنده جل في علاه، ستجدون الفتح، ستجدون التوفيق، ستجدون العون، ستجدون الرفعة. ونحن بصدد دراسة هذا السفر لهذا الإمام العلم، عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يسأل نفسه هذا السؤال. الإمام النووي رحمه الله وضع له ولكتبه القبول، فما من سفر قد خطه بيمينه إلا وانتشر في الآفاق. طب السؤال ليه؟ السؤال ليه؟ وعلى قصر عمره، فقد مات ولم يتجاوز 40 إلا بسنة أو بسنتين رحمه الله، لماذا له هذا الذكر الحسن؟ لماذا لمؤلفاته هذا الانتشار الذي لم يؤت غيره مثله؟ كتاب الأذكار، كتاب رياض الصالحين، هذا السفر 40 النووية، كتاب المجموع، المنهاج، غير هذه الكتب. سؤال لي، قرأنا في ترجمته أنه كان يمر عليه العامان ولا يلمس جنبه الأرض، ترك أكل الفاكهة في العراق لشبهة، اكتفى في حياته على أكل الجراية وما كان يرسل له أبوه، فلما كان هذا ورعه كانت تلك تقواه، كانت هذه نيته، كان الإمام النووي وكان له هذا القبول. ووالله العظيم كم من الدروس تعلمناها من مشايخنا الأفاضل، من أبائنا، والله العظيم كنت أقف مع بعض الدروس يعني ويكاد يطيش عقلي كيف غابت عني، لكن حينما كنت أتعلمها كنت أعلم علم اليقين لماذا رفع هذا الشيخ ولماذا وضع القبول لهذا الشيخ. وعلى الجانب الآخر، كم رأينا من البلغاء ومن أصحاب اللغة ومن أصحاب الحفظ، لكن لم يصلوا إلى تلك المراتب ولا هذه المنازل ولم يحظوا بهذا القبول. فلما اقتربنا منهم ولما حدثت المعاملات معهم أيقنا بأن وعد الله حق، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. لذا أحبابي، لذا أيها الأفاضل، على أول هذا الطريق المبارك، طريق الأنبياء، طريق الرسل، على طريق الأصفياء الأزكياء الذين اختارهم رب الأرض والسماء ليختصهم بهذا الإرث المبارك، بإرث النبوة، بالبلاغ عن الله وعن رسول الله، إلى طلبة العلم أقول: قفوا في هذه الليلة، تعلموا في هذه الليلة تصحيح النية، وأن تقدروا قدر النية، بل وتوسلوا إلى ربكم سبحانه بأن يعطيكم هذه العطية، ألا وهي عطية النية الصالحة في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال. الله أسأل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يحسن نيتنا يا رب. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة سؤال من ذلت لك رقبته وخضعت لك جبهته، أن تحسن نيتنا وأن ترزقنا الإخلاص في الأقوال والصدق في الأعمال والصفاء في الأحوال، وأن تنصر بحولك وبطولك إخواننا في غزة يا رب. نصرك لإخواننا في غزة يا رب، انصر إخواننا في غزة يا رب، وعليك باليهود الملاعين، عليك بهؤلاء الظالمين، عليك بهؤلاء المفسدين من إخوان القررة والخنازير، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، بحولك وطولك يا ذا الطول ويا ذا الحول المتين. اللهم آمين آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أعتذر لإخواني عن تأخري في يوم الاثنين، والدرس بحول الله وبطوله، درس 40 النووية، سيكون كل يوم اثنين، لكن أترك هذا المقام لأتوجه الآن إلى المركز العالمي للدراسات والبحوث بالجزائر في محاضرة صوتية تحت عنوان العقيدة أولا، العقيدة أولا، وإن شاء الله سيكون مساء كل أربعاء الساعة 10 على هذه الصفحة، صفحة هذا المنتدى، لقاء العقيدة أولا، سائلا الله سبحانه أن يرزقنا العقيدة الصحيحة، العقيدة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى أن نلقى الله. الله أسأل أن يرزقنا التوفيق وأن يرزقنا الإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننتقل الآن إلى صفحة المركز العالمي الدولي للتدريب، أذكر بس الاسم هو عشان الأفاضل يبقوا عندهم علم. المركز العالمي الدولي للتدريب والاستشارات، المركز العالمي الدولي للتدريب والاستشارات، وإن شاء الله ستكون محاضرات العقيدة إن شاء رب العالمين كل أربعاء الساعة 10. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.